الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا في هذه المقدمة ولعلنا قد أطلنا فيها يعني أو تأخرنا عندها، لكن إن شاء الله فيها فوائد عظيمة. وننبه على أن الاستدلال على تعجب الله سبحانه وتعالى إنما يكون ذلك بقراءة الضم بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة سبعية. أما بل عجبت فالمخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في ذلك صفة التعجب لله سبحانه وتعالى، ولكن تؤخذ صفة التعجب من تلك القراءة الأخرى وهي سبعية بل عجبت ويسخرون. ثم قال رحمه الله، قال: فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد، منها أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده، ومنها أن يكون موعظة وتذكرة، ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى، ومنها أن يذكر في معرض الامتنان، ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، ومنها أن يذكر في معرض المدح أو الذم، ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه، وغير ذلك من الفوائد. يعني إخبار الرب سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عن الأشياء المحسوسة من خلق السماوات والأرض وما يتعلق بالزروع والنبات وما يتعلق بخلق الإنسان وما يتعلق بالشواهد في السماوات أو في الأرض وفي الكون، فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأشياء المحسوسة والأشياء الواقعية لأمور وفوائد. قال: من ذلكم أن يكون توطئ وتقدمة لإبطال ما بعده. مثاله والله أعلم قوله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالله تبارك وتعالى ذكر هذا الشيء المحسوس الذي يطلع عليه الناس، أن الإنسان خلق من نطفة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل ما بعده، وهو أنه إذا اشتد ساعده وقوي كاهله فأول ما يفعله هذا المتمرد أن يتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتاب الكريم: قل قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره، كلا لما يقضي ما أمره. فالله سبحانه وتعالى يعني يذكر هذا الشيء المحسوس: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. قال: وهكذا أن يكون موعظة وتذكرة، كقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور التي يشاهدها ويلاحظها الناس، ويختم هذه الآية بطلب الاعتبار والتبصر. قال: ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى. نعم، الشواهد على توحيد الله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الكريم: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

وخلق النبات ليستدل به على إحياء الموتى وقدرته على إعادة الخلق كما خلقه أول مرة. قال: ومنها أن يذكر في معرض الامتنان. نعم، يذكر ربنا سبحانه وتعالى أشياء يلاحظها الناس ويشاهدونها في الصباح والمساء، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا هو الغرض من ذكر هذه الأشياء. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فذكر الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات ولهذه المحسوسات لطلب الشكر امتنانا، يعني يذكر هذا امتنانا ليقوم بوظيفة الشكر، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا شيء محسوس واقع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فربنا سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يشكروا على نعمه. قال: ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، يعني ما جرى للأمم المكذبة وذكر معاصيهم على سبيل اللوم والتوبيخ. وهكذا: والذين كفروا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الذم. وهكذا في المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ذكر أمورا واقعية محسوسة على سبيل الذم لهم. قال: ومنها أن يذكر في معرض المدح أو الذم، أيضا كما بنحو ما تقدم أشياء يعني يمدح الله سبحانه وتعالى بها نفسه من خلق السماوات والأرض والإتقان والإبداع. قال: منها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه، والله أعلم مثل قوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: وغير ذلك من الفوائد. قال: انتهى كلامه رحمه الله وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن، فجزاه الله خيرا. نعم، هكذا يعرف أهل الفضل لأهل الفضل فضله. فهو له مصنف، المصنف الإمام السعدي رحمه الله، القواعد الحسان في يعني قواعد في تفسير القرآن. يعني شكر الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الفوائد التي قرأناها من أول الفصل. ثم قال: قلت، يعني قال المصنف الإمام السعدي: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وعيدت، فمنها ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها، ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة، وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه، وأنها محمودة، والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. يعني سبحان الله، نقرأ آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وفيها ذكر المؤمنين والصالحين والمتقين والأنبياء والأولياء، ويذكرهم الله سبحانه وتعالى بالصفات الحسنة والمحمودة من صبرهم وإخلاصهم وصدقهم ويقينهم وإيمانهم وبذلهم وتضحيتهم، فيذكر هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون وهؤلاء الأولياء وأتباع الأنبياء بهذه الصفات في سبيل المدح، فيقول هذا يدل على محبة الله ورضاه. كل من ذكر بخير بصفات اتصف بها فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفات ويرضى عن أصحاب هذه الصفات. فهذا نبي من الأنبياء لكن ذكر بصفة، مثلا صفة الصبر، كما ذكر نبي الله أيوب في مقام المدح، يعني مدح لصبره. إذن الصبر محمود والله سبحانه وتعالى يحب من عباده ذلك. قال وأنها محمودة، وهكذا يذكر الصفات التي اتصف بها أهل الشر تدل على بغض الله سبحانه وتعالى، من الخيانة، من الزنا، من اللواط، من مخالفة الأنبياء، من الكذب، من الغش، من نقض العهود. هذه الأشياء التي ذكر فيها أهل الشر على سبيل الذم تدل على بغض الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء. قال ومنها من هذه، يعني سبحان الله، نقرأ كثيرا من الآيات فيها المدح لهؤلاء ولا نستشعر هذه المعاني، أن الله سبحانه وتعالى مدحهم بما اتصفوا به من هذه الصفات، وأن المطلوب التخلق والاستفادة. قال ومنها أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير لا قرأنا هذا. ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا. سئل النبي أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل الخير فيذكر عمله فيثني عليه الناس، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. فهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكر شيئا من مناقبهم، معلوم أنهم كانوا حريصين على الإخلاص وعلى إخفاء أعمالهم، ولكن بعد قرون طويلة يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما كان بينهم وبين الله عز وجل من هذه الأعمال الجليلة والصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. فهذا من الثناء المعجل لهؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين. وهكذا أهل الشر ماتوا وماتت أخبارهم، ولكن يذكر الله سبحانه وتعالى فرعون بما عليه من المساوئ، ويذكر قارون بما عليه من المساوئ، وهامان، وهكذا يعني مثل أبي لهب، يعني آية أو سورة تتلى إلى يوم القيامة بما فيه من مساوئ، وهكذا سائر أهل الشر، وهكذا من ذكرهم الله بخير. قال ومنها أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله. نعم، هذه أيضا فائدة يعني جليلة، أن الإنسان إذا قرأ هذه الأمور ووقف على هذه الصفات الخيرة الطيبة أنه ينبغي أن يحمل نفسه على الاقتداء بهؤلاء. قالوا فيه الترهيب من أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت، هكذا. ومنها الاعتبار بصفات أهل الخير والشر وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم. وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه، وحقيقته العبور من شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره. وهذه أيضا فائدة، فكثيرا ما تذكر أعمال الخير ويعقبها الحث والمسابقة إلى فعل الخيرات، وتذكر أعمال المجرمين وأهل الشر والفساد، ويذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه سنته وأن هذه عادته في خلقه حينما يخالفون أمره ويبتعدون عن دينه ويتكبرون على أوامره في آيات كثيرة، على نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا يقول الله ما هي من الظالمين ببعيد، ويقول سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالله سبحانه وتعالى يخبر عباده بمثل ذلك ليأخذوا العبرة ويأخذوا الفائدة ويصححوا عملهم ويصلحوا من أمرهم ويتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال أيضا: ومنها أن العبد إذا رأى أعمال أهل الخير وعجزوا عن القيام بها أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتقارها، وهذا هو عين صلاحه، كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده إلى غير ذلك من الفوائد. نعم، هذه أيضا فائدة جليلة تؤخذ من الاطلاع على أحوال الأنبياء والصالحين، بل وتؤخذ من الاطلاع على أحوال العلماء والسابقين. فالإنسان قد يأتيه الشيطان فيكثر له عمله في نظره، يعمل أعمالا صالحة وجليلة ويظن أنه قد بلغ مبلغا عظيما لم يبلغه أحد أو القليل من الناس، لكن لو اطلع على أحوال الأنبياء وأحوال الصالحين وبعض وقائعهم، بعض الوقائع قد تعدل عمل هذا العامل في مدة عشرات السنوات لما تضمنت هذه الأعمال من الصدق والإخلاص واليقين والرغبة، مثلا البذل مع الشدة والعسر، وهكذا الشجاعة في موطن تتزلزل فيه الأقدام. فهكذا يأخذ دروسا عظيمة ومفيدة في الإزراء على نفسه والحذر من العجب. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهكذا نظر المسلم واطلاع طالب العلم على أحوال العلماء مما يتحصل به على هذه الفائدة، يعني يكون حصل شيئا من العلم. فإذا وقف على تراجم العلماء يرى شيئا عجبا، فلا شك أن هذا يدعو إلى أن يزدري نفسه وأن يحتقر نفسه، وأنه لم يحصل من العلم إلا شيئا يسيرا. أولئك مع غزارة علمهم ورسوخهم تجدهم سباقين، تجدهم متواضعين، تجدهم متخلقين، تجدهم عاملين. فماذا عند هذا الإنسان المتأخر الذي لم يبلغ يعني عشر معشار ما أوتيه أولئك الجبال وأولئك الأئمة الأفلاد؟ ومع ذلك إذا قرأت في سيرهم وجدتهم على غاية، في غاية من الصلاح والعمل والجد والاجتهاد والخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا يستفيد منه الواقف على أحوالهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا.